دفعت مبلغا من المال لبعض الأشخاص لشراء فيزا، وسمعت من بعض الإخوان أن هذا لا يجوز شرعا، فما رأي سماحتهم؟ المخشيش ما يجوز، الرشوة لا تجوز، الفيزا تطلب من أهلها والقائم من أهلها في البلد، أما شراؤها والبخشيش لزيد وعمر هذا لا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.